أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا زال حول صفات الأنبياء السلف وشبه الإمام صلوات الله عليه، مصداقا لزيارة وارث. هذه الزيارة من الزيارات المعبرة الجامعة لصفات أهل البيت عليهم السلام جميعا. صلوا على محمد وآل محمد. هذه الزيارة الجامعة لصفات الأنبياء، وثم قلنا أن هذه الصفات متجلية في أهل البيت عليهم السلام. وصلنا إلى هذه الآية. قبل أن أذكر هذه الآية، أحب أن أقول كلمة لإخواني أخواتي. البعض بحمد الله، أنا عندما أرى الجمهور حقيقة أسأل الله عز وجل أن يبارك في جموعنا، هذا الكلام مقدمة للعمل. الحمد لله ببركة مجالس الحسين عليه السلام نرى أن هنالك إقبالا على عالم المعنى. حقيقة نحن ذكرنا البارحة، البشرية اليوم في أعلى صور الرفاهية. الحمد لله هذه الرفاهية كما أنها سلبية على غير المؤمنين، إيجابية على المؤمنين من جهتين. الجهة الأولى أن المؤمن يستغل هذه الراحة، هذه الرفاهية، لأجل التوجه إلى الله عز وجل من دون مزاحم. أنا أقول عادة لإخواني في الحج، ريح الحجاج قليلا ليتفرغوا للعبادة. إنسان في عرفة، في خيمة ضيقة، في جو حار، وهو نعم ليس له طعام وشراب كافي، عندما يدعو قد يدعو وهو في حالة غير مستقرة، ولكن عندما يهدأ يرى الأمور مناسبة يتوجه في الدعاء. اتفاقا هناك شاهد في القرآن الكريم يدل على ما أقول. موسى عليه السلام عندما سقى للبنتين تولى إلى الظل، ثم قال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. لماذا ما دعا في الشمس؟ قال تولى إلى الظل. وما هي الخصوصية لهذا الظل؟ القرآن يذكر كل كلمة لمعنى ومغزى. يقولون والله العالم أنه موسى عليه السلام أراد أن يدعو في الظل ليكون مستجمعا للحال وللشرائط، يدعو وهو مستقر في الشمس. الأمر قد لا يساعد. المهم أرجع وأقول هذه الرفاهية للمؤمنين حقيقة نعمة من النعم وبركة من البركات. وثانيا، الوجه الثاني لأن نقول بأن هذا المد الحضاري وهذه الرفاهية نعمة، أن الناس حقيقة ملت التوغل في الشهوات، ملت التوغل في الشهوات. والدليل على ذلك اذهبوا إلى بلاد الغرب، لا يغرنكم فرحهم، طربهم، رقصهم، خمرهم، سكرهم، اجلس إليهم لترون أن المرض. أنا جلست مع أحد الأطباء النفسيين كان يعمل له عيادة في الولايات المتحدة، قلت له يا فلان ما هي أكثر الأمراض شيوعا ومراجعة؟ هؤلاء القوم يراجعون هذه العيادة لأي مرض؟ قال الاكتئاب، القلق، الاضطراب. هم في قمة المدنية والحضارة، ولكن أمورهم الباطنية في جهة معاكسة. المطارات قد يتفق تسافر إلى بلاد الغرب، ترى كبار السن منهم حقيقة شتان بين كبار السن عندنا وكبار السن عندهم. نحن كبار السن عندنا عندما يمتد به العمر، طبعا البعض منا يزداد شوقه أمله، البعض يقول أنا مستعد ربي يأخذ أمانتي لأنتقل إلى جوار النبي وآله. في مستقبل العمر يزداد استعداده. انظروا إلى مراجعنا هذه الأيام، تقريبا مراجعنا يستلمون سدة الفتوى والقضاء وغيره وهم في سن 70 و80، يبلغ القرن وهو يعمل بشكل دائم. قلت لأحد الإخوان في كل الأصناف هناك تقاعد إلا عند العلماء، العالم كلما ازداد عمرا ازداد نشاطا لا تقاعد له. هذا ماذا؟ دليل على أنه الإنسان عندما ييأس من التوغل من عالم الشهوات وينتقل إلى عالم الترقي الروحي حقيقة يعيش السعادة بكل معناها. أطلقت قليلا في هذه المقدمة لأنها نقطة جوهرية، سأنتقل بعد قليل إلى موضوع الحديث. قبل أن أختم المقدمة إخواني أخواتي، أنا أقولها لكم بصراحة وبشكل مجمل، بعض الأمور الحديث الكثير فيها لا ينفع، يحتاج إلى معايشة. رأيتم امرأة تمسك بابنة صغيرة بلغت قبل قليل وتعلمها الأمومة، هذا مضحك، لا يعلمون البنت الأمومة وهي في سن 10، حتى في سن 20 متى يحدثونها بالأمومة؟ عندما تتزوج، لا أيضا عندما تحمل، عندئذ يفاتحونها قضية الرضاع والحمل. بعض الأمور يحتاج إلى معايشة، أن تكون في الجو. حقيقة إخواني كما قلت أقولها بشكل مجمل، لعل في يوم من الأيام أو ليلة من الليالي نفصل. حقيقة إخواني أخواتي لذائذ عالم المعنى لا تقاس بلذائذ عالم الأبدان، لا قياس بينهما. الأبدان يعني ملمس حريري، الأبدان رائحة المسك، الأبدان الفواكه والأطعمة اللذيذة، الأبدان يعني الاستمتاع بالنساء، انتهى الأمر. 4-5 عناصر استمتاع، بينما الاستمتاع المعنوي حقيقة نعم لا تنفذ. أهل قيام الليل استمتاعهم بصلاة الليل هذه الليلة يختلف عن البارحة. بعض الحجاج يرجع من حج بيت الله الحرام مريض مبتلى بأمراض بكذا، يقال له هل تعزم على الحج في السنة المقبلة؟ يقول نعم وألف نعم. هذه السنة كم خوفوا الناس من المرض، الذين ذهبوا للحج وعادوا قالوا الوضع كان طبيعي جدا. هذه الأمراض وغيرها لا تخيف حجاج بيت الله الحرام. لماذا؟ يقول لذتي نقدية والمرض محتمل. الإنسان لا يبيع النقد كما يقال بالنسيئة. أنا ألتذ بحج بيت الله الحرام، وإن مرض ومت فأنا في سبيل الله، وقع أجري على الله، ما الذي يخيف؟ أقول هذه الكلمة من أجل أن نبحث إن شاء الله في الليالي الأخرى بعد الموسم، من الممكن أن نذكر عوامل الوصول لهذا العالم. رحم الله أحد علمائنا الكبار، كان في نعم في حجرته في غرفته، علماؤنا السلف حياتهم حياة الشدة، الغالب عليهم هو الفقر. من العلماء كان من الأثرياء؟ حال نادرة جدا أن ترى عالما ثريا، يغلب عليهم الفقر وخاصة قبل قرون. هذا العالم الكبير عندما كان يكتشف نظرية علمية كان يصيح ويقول أين الملوك وأبناء الملوك من هذه اللذة؟ نحن أصحاب اللذائذ، للملوك والمترفون. بعد هذه المقدمة التي كان لابد أن نذكرها في يوم من الأيام، واتفاقا لذة حضور مجالس أهل البيت عليهم السلام أيضا من اللذائذ المعنوية الكبرى. لو الآن جاءكم إنسان وقال اخرجوا من هذا المكان، هنالك مائدة شهية في الخارج، أنا أعتقد لا أحد منكم يقوم من مقامه. يقول لذة استماعي لهذا الحديث والجلوس في مجلس أهل البيت ونحن نختم حديثنا بالبكاء، هذا البكاء نعم يوجب لك قرة العين أكثر من السرور. البكاء على الحسين عليه السلام عين السرور، ولهذا عندما نخرج من المجالس بعد بكاء قوي كما يقال نحس بحلاوة في باطننا، حالة من الارتياح. ولهذا المؤمنون يسلمون على البعض وهم مستبشرين كأنهم جاءوا من كوكب آخر، من عالم آخر. النفحات نفحات أهل البيت نازلة في كل مجالسهم صلوات الله عليهم. وصلنا إلى هذه الآية، لازلنا في رحاب الأنبياء والإمام صلوات الله وسلامه عليه الذين جاءوا لأول مرة هذه الليلة. نقول بأن عنوان الحديث ذكر صفات أولي العزم، وكيف أن الإمام الحسين عليه السلام ورثهم وجه الشبه. ماذا إبراهيم الخليل وهو موضوع الحديث؟ طبعا لا غرابة ولا عجب أن يكون الحديث عن الأنبياء في عشرة محرم. الإمام جاء نعم ليحيي آمال الأنبياء والمرسلين. الحسين عليه السلام محطة تقوية لخط الأنبياء. هذه الأيام الكهرباء عندما تخرج من محطة الكهرباء يحتاج إلى محطات تقوية، وإلا هذا التيار يضعف. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوى هذا التيار في يوم المبعث، والحسين عليه السلام أيضا من محطات التقوية. وهذه العبارة إن شاء الله تنقشونها على قلوبكم حقيقة، هذه العبارة فلسفة ثورة الحسين عليه السلام، جملة واحدة تفلسف ثورة الحسين ونهضته. الإسلام محمدي الحدوث. صلوا على محمد وآل محمد. الإسلام حسين محمدية الحدوث وحسينية البقاء. الإسلام نعم محمدية الحدوث وحسينية البقاء. إبراهيم الخليل عندما يصف ربه ماذا يقول؟ حقيقة هذه الكلمات من إبراهيم تكشف لنا عن عظمة خليل الرحمن. الفرق بيننا وبين إبراهيم الخليل ما هو؟ نحن نرى عالم الطبيعة، أحدنا يذهب للمستشفى فيأخذ دواء يشربه فيشفى، يشكر الطبيب، يشكر الممرض، يشكر من دفع المال، يرى الأمور تجري على أيدي البشر. يذهب للمائدة، مائدة وليمة دسمة، يأكل الطعام وعندما ينتهي يقول لصاحب البيت كذا وكذا من كلمات الشكر. ولكن إبراهيم الخليل ليس هكذا، ليس كباقي أفراد البشر، يرى أن هذه النعمة من الله عز وجل، إنما البشر وسائط جرى على أيديهم. الأمير الملك عندما يعطيك مليون دينار في كيس أو في صك يقول لخادمه أعطي ضيفنا هذا المبلغ، تقبل يد الخادم، تقول ما أعظمك ما أكرمك، تقول الفضل كل الفضل للمعطي. هذا أداة، وحتى أن البعض قد لا يشكر هذا الإنسان. عندما يأتيك ساع البريد وهناك ظرف فيه الصك بهذا المبلغ تشكر ساع البريد، قد لا تشكره، وقد تشكره تتصل بصاحب المبلغ وتشكره على هذه على هذا الأمر. المؤمن هكذا علاقته بالله عز وجل، الذي خلقني هو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، هو الشافي هو الكافي هو المطعم هو الذي يسقيني. ما أثر هذه الحالة؟ الذي يرى بأن النعم كلها من الله عز وجل وتجري على يد البشر، أولا يعيش حالة الشكر العميق إلى درجة الخجل. البعض عندما تعطيه مالا من دون توقع، يأتيك فقير تدفع له 1000 دينار وتوقعه دينار واحد، أولا هذا لا يصدق، وثانيا يقول أنا لا أدري ماذا أقول. وحقيقة نعم الآن يتصبب عرقا، والبعض عندما يأخذ جائزة كبيرة كما سمعنا وكما تسمعون البعض يغمى عليه، إنسان يفاجأ بأنه ربح 1,000,000 دينار في حسابه التوفير، هذا الإنسان قد يغمى عليه وقد يموت فرحا. المهم الإنسان عندما يرى النعمة من الطرف المقابل يعيش حالة الخجل الشديد. ونحن عند الطعام لو عشنا هذه الحالة إن شاء الله هذه الليلة سأقول لكم كلمة الله لا تنسونها أبدا، إن كنت على مائدتك أو على مائدة الغير قبل أن تتوجه بالشكر لصاحب المائدة قل يا رب أريد أن أشكرك أولا، لا بلحن شكر صاحب المنزل بلحن أعمق. بعض الناس اتفق أنه أكل طعاما أكل خبزا وجلس على المائدة وهو يبكي، بكاؤه خبزا تبكي، يقول نعم استحيت من الله عز وجل، هذه الخبز لها قصة، من أين جاءت هذه الخبز؟ الخبز لوحدها كم من الأمطار هطلت، كم من الينابيع تفجرت، كم من الزراع بذروا هذه المادة هذا القمح في الأرض، ثم جاء الحاصد حصده، ثم جاء من فصل الحرب عن باقي، ثم جاء إلى من طحنه، ثم جاء إلى من خبزه في حر الصيف، هذا الذي يخبز الخبز كم يعيش من العناء، جاء لي هذا الطبق شهيا حارا، هذه قصة الخبز. وأما غيره الفاكهة إلى آخره، الإنسان يتحير كيف يشكر نعمة الخبزة الواحدة. بالله عليك لو أن إنسان على المائدة أكل خبزة فارغة وبكى خجلا من الله عز وجل، أليس يستحق هذا الإنسان أن يغفر له ذنوبه ما تقدم وما تأخر؟ هذه الحالة من الخجل والوجل. صلوات الله وسلامه على أئمة أهل البيت. هذه القصة أنا الآن مردد بين الإمام الحسن والحسين وكلهم وكلاهما سيدا شباب أهل الجنة، كان يتفق عندما كان يعطون المال للفقير يعطون المال من وراء الباب، هما أو أحد أئمة أهل البيت، ولا يواجهون الفقير لئلا يعيش الخجل من هذا العطاء، من هذا العطاء. لسان حالهم عاجلتنا فأتاك وابل برنا طلا ولو أمهلتنا لم تمطري، فخذ القليل فكن كأنك لم تبع ما صنته وكأننا لم نشتري. إذا أن يرى الإنسان النعم من الله عز وجل يعطيه هذه الحالة من الشكر. حقيقة بعض الآباء لهم ابتكارات جميلة، أنا أحيي هؤلاء الآباء، الذين يغرسون في نفوس أولادهم حب الله ورسوله والأئمة منذ نعومة أظفارهم. البعض يهمل ابنه بلغ 18 يقول بني تعال معي للمسجد، أيام عزاء الحسين تعال معي للمجالس. هذا الولد إن كان تحت تأثير الإعلام الفاسد لا يستجيب لك. هذا الأب اتفاقا في هذا البلد كنا في ضيافته يقول أنا علمت أولادي أنه كلما نجح في المادة أو سقط وقام سالما في البلاء وفي النعماء، يقول علمت ولدي أن يقف هنيئة ويقول إلهي شكرا لك، شكرا لك أن أنجحتني في امتحان الرياضيات وهو في الابتدائي. هذا الإنسان، هذا الولد عندما يكبر يكبر والشكر يجري في عروقه ودمه. هذا أولا. وثانيا، كونوا أخواني معي جيدا، وثانيا هذا ثانيا أمر مهم جدا، الذي يرى أن المادة من الله عز وجل، هذا الإنسان يتجرأ ويفكر في أن يعصي الله عز وجل بهذه المادة وبهذه النعمة. أعوذ بالله. أب أعطى ولده أفخم سياراته، قال اذهب للمكان الفلاني ولكن ليس من هذا الطريق، لو ذهبت من هذا الطريق أخذت منك هذه الدابة. الولد يتجرأ أن يخالف أباه. أولا يقول أبي أكرمني بهذه الدابة أولا، وثانيا لو خالفت أمر أبي سلب مني فأصبح راجلا أذهب وآتي وأنا على قدمي، هذه النعمة لماذا تؤخذ مني بهذه المخالفة التافهة؟ الإنسان الذي ينظر إلى النعم على أنها من الله عز وجل، هذا يتجرأ أن يعصي ربه، يركب الطائرة إلى بلاد بعيدة. وحقيقة هذه الطائرات من نعم الله عز وجل علينا. ما هذه الكتلة الحديدية تمشي في السماء بقوة لا ترى، قوة الرياح، قانون الجاذبية، بخار الوقود، كلها أمور لا ترى، حتى اتصاله بالأرض عن طريق الأمواج غير المرئية. هؤلاء الحمقى من الذين ينكرون وجود الخالق لأنه لا يرى، حياتنا اليوم أصبحت نعم مزيجا بما لا يرى، أمواج الفضائيات والهواتف وغيره، الأشعة التي تصور أعماق بدنك هذه كلها ترى. عندما يصل الأمر للأشعة السينية وغيره تعترف بها. أما ذلك الذي احترق في السماء يقول صعدت إلى السماوات بهذه المركبة البسيطة، يقول ما رأيت الله عز وجل. المهم الذي يركب الطائرة ويقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، هذا يستحي إذا وصل إلى المقصد، يستحي أن يذهب إلى مكان لا يرضاه الله ورسوله، يستحي وهو في الطائرة أن ينظر إلى الحرام وأن ينظر إلى ما لا يجوز. الذي ينظر إلى الكون على أنه أمانة من الله عز وجل، هذا الإنسان يصل إلى العصمة النازلة. أقام العصمة للأنبياء والمعصومين عليهم السلام أئمة أهل البيت، ولكن أنت بإمكانك أن تصل إلى ما بعد العدالة. لا أقول العصمة، أعوذ بالله، علي عليه السلام سد الأبواب، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك، ولكن المؤمن يصل إلى درجة ليس فقط لا يرتكب الحرام، هذا أمر هين، يصل إلى درجة لا يفكر في الحرام فضلا عن ارتكابه. أحد أئمة أهل البيت عليهم السلام رواية طريفة، بعض الأوقات الإنسان يمشي في هذه الشوارع يسمع صوتا مزعجا مطربا محرما، إنسان غير حضاري لا ذوق له، أنت اسمع الغناء وادخل نار جهنم. لماذا تزعج الناس؟ لماذا تزعج من بجوارك؟ الإنسان يغلق الشباك لئلا يسمع صوته. ولكن هذه الحالة نعم يصفها الإمام المعصوم قبل قرون، الإمام يصف هذه الحالة، يضمون الرواية يقول: أما يستحي أحدكم، أما تستحي من يغني على دابته والدابة تسبح الله عز وجل؟ هذا الحمار المسكين يسبح الله من باب وإن من شيء إلا يسبح بحمده. يقول: يا فلان أنت تركب الحمار وتغني، يبدو هذا الحمار خير منه، لأن هذا يسبح وهذا يغني. الذي يركب دابته الحديدية وهو يسمع الغناء، الحديد خير منه. هذه مادة من المواد المسبحة بحمد الله، وأنت يا خليفة الله تغني وترقص في دابتك، يا لسفاهة بني آدم. كم وأنا أتكلم البعض يبتسم، لأن حقيقة هذا تمام شقاء بني آدم، أن يصل إلى درجة أقل من البهائم. والجميل أو قص المضحك أن هذا الحمار إذا قصر في المشي أخذ عصاه وضرب به هذه الدابة المسكينة، وهو أولى بالضرب منها. إبراهيم عليه السلام علمنا هذا المبدأ، أن ننظر إلى أن الشافي هو الله عز وجل. أعجبتني بعض المستشفيات، بعض العيادات، المستشفيات التي فيها مسحة إيمانية، يكتبون على باب المستشفى: الدواء عندنا ولكن الشفاء عند من؟ عند الله عز وجل. طالما شربنا هذه الأدوية لم تؤثر، أثرت أثرا عكسيا. هذا الدواء ليس علة تامة للشفاء، عندما تشرب الدواء توجه إلى الله عز وجل، قل: اللهم اشفني بهذا الدواء. عندما تجلس على باب الطبيب، وقد يكون طبيبا حاذقا قبل أن تدخل، قل: اللهم ألهمه علاجي شفائي. بعض الناس ذهب من البلاد إلى بلاد الغرب للعلاج، يقول: ليتني ما ذهب. هذا الطبيب الحاذق عندما وصل دوري أخطأ في العملية وقطع نخاعي وجعلني مشلولا إلى الأبد. نعم، رب العالمين عندما يريد أن يخيب ظنك بالناس هكذا يخيب الظن. سل الله عز وجل أن يجري الشفاء على نعم على يد هؤلاء البشر. وإذا مرضت فهو يشفين، وإلى آخر هذه الآية. أما الحسين عليه السلام، المنطق هو المنطق، المنهج هو المنهج. أذكر لكم هذه الفقرات من الحسين عليه السلام، وهو وارث الأنبياء والمرسلين، فيهم صفات الأنبياء السلف، والزيادة على ذلك صفات جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم. إخواني، قبل أن أكمل كلمات إمامنا الحسين عليه السلام، لتروا المنهج الموازي، منهج إبراهيم يوازي منهج الحسين عليه السلام. نحن مشكلتنا عيننا على النعم لا على النقم التي دفعت عنا. أحد مراجعنا الأبرار كنا في خدمته قال كلمة جميلة، يقول: البعض يذهب لزيارة الرضا عليه السلام أو المشاهد، له طلبات حوائج، يبقى هناك فترة يبكي صباحا مساء، يرجع للوطن من دون قضاء الحوائج؟ يقول نعم في قرارة نفسه، طبعا لا يصرح. يقول إذا ما فائدة هذه الزيارة؟ الإمام خيبني. أولا لماذا تذهب لقضاء الحوائج؟ زر أئمة أهل البيت إكراما لما قاموا به، شكرا على ما قاموا به. عندما تذهب لزيارة الحسين عليه السلام قف أمام الباب، قل يا أبا عبد الله لولاك لما بقي من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه، لولاك لكان الحاكم يزيد ومن على شاكلته، اشكره على ما قام به صلوات الله عليه. يكفي يكفي أن تذهب في أيام محرم لزيارة الرضا عليه السلام تعزيه بجده الحسين، قل يا مولاي يا أبا الحسن جئتك من بلادي فقط لأقول عظم الله لك الأجر بجدك الحسين، انتهى الأمر. ترتب قائمة من الحوائج لا بأس، ولكن ليس هو هذا هو المراد. إن أعطاك أعطاك وإن لم يعطك. الآن يأتي كلام المرجع، يقول ولكن يوم القيامة ينكشف الغطاء، يوم تبلى السرائر يأتيك الملك الذي كان معك، يقول يا فلان، طبعا لتوضيح مني، عاتبت الإمام، لماذا توقعت أن الإمام لم يتوجه إليك؟ طلبت منه مبلغا، زوجة، عقارا، مقاما، منصبا، ما أعطاك، أي ما سأل الله أن يعطيك، ولكن دعا الله عز وجل فدفع عنك الميت في تلك السنة. حادث سير كان من المقدر أن تتهشم، تتحول السيارة إلى تابوت، ولكن الإمام طلب من الله عز وجل أن يمدد في عمرك في خير وعافية. رب العالمين أعطاك 10 سنوات حياة بحججها، بعمرتها، بصيامها، بقيامها، من بركات زيارة المعصوم. إذن الإمام الحسين عليه السلام ماذا يقول؟ يقول حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم، قل يا رب أشكرك على النعمتين، النعم ودفع النقم، فإن دعوت أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أن أعطيتني، وإن أطعتك شكرتني، وإن شكرتك زدتني. قلنا المنهج هو المنهج الإمام صلوات الله وسلامه عليه، نعم كان طيعا بيد الله عز وجل. قبل أن أدخل في مقدمات مصائبهم صلوات الله وسلامه عليه، انتهى حديثي الليلة. علماء الأخلاق يقولون التسليم على قسمين، انظر الليلة أنت من أي القسمين. هناك قوم متبرمون حقيقة، بعض المشاعر التي أعيشها أنا وأنت لو جرت على لساني لكنت مرتدا، كافرا أصلي، كافرا بتمام معنى الكلمة. إنسان يفقد عزيزه، يفقد ماله، يقول ليت ابني لم يقبض، ليت ابني لم يتوفاه الله. ما معنى ذلك؟ يعني يا رب أنت لست بحكيم، المفروض أن لا تميت ولدي، ولكنك على كل قبضته، هذا خلاف الحكمة. طبعا عندما تسأل صاحبه ينكر، يقول معاذ الله، ولكن واقعك هكذا، لماذا أنت قلق؟ رب العالمين أعطاك أمانة وأخذها. النبي كان يبكي على ولده إبراهيم، يقول القلب يحزن والعين تدمع، ولكن لا نقول معنى كلامه، لا نقول باطلا، المؤمن يبكي ولكن من دون اعتراض قلبي. رحم الله أحد علمائنا الكبار في القرون الأخيرة، صاحب كتاب لقاء الله، انظروا إلى تربية أئمة أهل البيت، هذا عالم من العلماء، لا صحابي لا راوي، في عيد الغدير مات ولده، صاحب هذا الكتاب المعروف لقاء الله وأسرار الصلاة، مات ولده في الغدير، سمع بكاء النسوة، قال نعم النساء لا يعرفنا لا يعرفنا، ماذا لا يعرف؟ قال رب العالمين له هدايا في يوم الغدير، هذه هديتنا هذا اليوم، النساء لا يعرفن قدر هذه الهدية. هذا التسليم. المهم التسليم على قسمين، يقولون تسليم الإنسان في الحمام، تتذكرون أيام قديم كانت الحمامات عامة، الإنسان يدخل الحمام يأتي إنسان يقول استلقي، يدلكه يمين شمال وهو يتقلب معه يمين شمال يمتثل الأوامر، إذا وصل إلى دملة في بدنه إلى جرح يضربه بقوة يقول دعني أنت آلمتني، هذا تسليم ولكن ما دام مرتاحا منه. وهناك تسليم في المغتسل، عندما تذهب المقبرة إخواني، وإن كان هذه الأيام حدثوا معالم المقابر، عندما تذهب المقبرة اذهب إلى المغتسل، حقيقة يزهدك في الدنيا وما فيها. يا من لا تنام إلا على الفراش الوثير الذي يوصى أن يؤتى به من البلدة الفلانية بأعلى الأثمان، أخيرا يجعلونك على هذه الرخامة وتلف بقطعتين وبعدها في التراب. الشاهد في المغتسل الميت أيضا مستسلم، ولكن شتان بين الميت في المغتسل على المغتسل وبين الإنسان في الحمام. الميت يقلب يمين شمال لا اعتراض له، إذا وصلت لهذه الدرجة فأنت الحي، مثالنا في الأموات، إذا وصلت لهذه الدرجة لا ترى حولا ولا قوة إلا بالله، ترى كل ما في هذا الوجود جميل. الحسين عليه السلام ما الذي جعله يخرج من المدينة؟ خرج من المدينة، بعض الإخوان بعد المجلس قال لي كيف تقول خرج من المدينة خائفا يترقب؟ أولا موسى أيضا خرج خائفا يترقب، ولكن لا الخوف على نفسه، الخوف على الأمة كخروج موسى خائفا يترقب، الخوف على الأمة. وإن الإمام كأبيه أمير المؤمنين آنس بالموت من الطفل بثدي أمه. المهم صلوات الله وسلامه عليه عندما رأى تلك الرؤيا، نعم سمع القائل يقول إن الله شاء أن يراك قتيلا وشاء أن يراهن سبايا، عندئذ طابت نفسه وخرج ليمتثل أمر الله عز وجل في صلوات الله عليك يا أبا عبد الله. هذه مدرسته. أصحابه أيضا كانوا على نهج، هذه الليلة متعارف يذكرون أصحاب الحسين الأوفياء، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفدائك وأناخت برحلك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. ومن أصحابه الحر، حقيقة الإنسان لا يعلم لا يدري من أين وصل الحر لهذه المنزلة، إنسان أدخل الرعب في قلوب الهاشميات، هذا أمر هين، إنسان يرعب صغير صبيا صغيرا من دون قصد، لا ينام الليل، ولكن الحر أدخل الرعب في قلوب الهاشميات. ولكن بدر منه بادر، إخوان يكونوا معي جيدا، لفتة تربوية مع العزاء، نعم نرقق قلوبنا تدريجيا ولكن مع لفتة. قام بعمل إيجابي عندما الإمام قال ثكلتك أمك، ثكلتك أمك دعاء بالموت ليس بالكلام، نعم دعاء بالموت، وإذا بالحر يتوقف عن الجواب بالمثل. لماذا؟ احتراما لأمه فاطمة. وهو في طريق الحسين يمنعه من المسير طلب من الإمام أن يتقدم ليصلي جماعة. يا لها من نية طيبة، هذا القلب الذي كان فيه حب فاطمة أو على الأقل احترم فاطمة، رب العالمين كتب النجاة لهذا القلب، ونحن إن شاء الله بحبنا لفاطمة لا فقط نحترمها، لا فقط نحبها، نتألم لما جرى عليها في حياتها، نتألم لما جرى على ذريتها بعد استشهادها. هنيئا لكم أنتم المحبون. جاء الحر نادما، هل لي من توبة يا أبا عبد الله؟ هل لي من توبة؟ الجرم عظيم، لو لم يكن الجرم عظيما لما قال هذا الكلام. انظروا إلى سعة دائرة لطف إمامنا الحسين. أما قلنا قبل كم ليلة سفينة النجاة؟ الحر انتشى الحسين من الغرق، من أسفل سافلين إلى أعلى عليين. نعم الإمام حببه، وعندما جلس على مصراعه نظر إلى الحر وماذا قال؟ قال أنت حر كما سمتك أمك. الإمام خصه بنظرة، وأنتم تعرفون الحر له مقام يزار مستقلا عن شهداء كربلاء في الدنيا، نعم له تميز قبل الآخرة. وأما الصحابي الثاني، وأما الصاحب الثاني فهو حبيب بن مظاهر. يقولون الإمام قسم الرايا، كانت هنالك راية كان يتمناها بعض الأصحاب. الحسين عليه السلام بشر أن صاحب الراية سيأتي، وإذا بغبرة انجلى الغبار، وإذا بشيخ كبير جاء رحب به أعطاه الراية. زينب عليه السلام سمعت قدومه، أو تعلمون ماذا عملت زينب؟ علقت على صدر الحبيب وساما بقي إلى يوم القيامة. أقرأه السلام، أقرأته السلام بنت أمير المؤمنين، أبلغت سلامها إلى الحبيب. يعني يا حبيب كن مع أخي الحسين، لا تقصر في نصرة أخي، أخي غريب في هذه البلاد، الأعداء أحاطوا به من كل جانب. يقولون الحبيب عندما سمع هذا الخبر أن زينب يبلغها السلام، حقيقة الآن بتعبيرنا اليوم انهار الحبيب. من أنا لتبلغني زينب سلامها؟ ولهذا عندما دفنوا القتلى الحبيب دفن في حفيرة مستقلة. يعني يا حبيب لك تميز، هذه الأيام معروف أن الذي يريد أن يسلم على الحسين فليسلم على سفيره بين يديه وهو الحبيب ابن مظاهر. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة. فقط كلمة أخيرة وأخونا يكمل العزاء. أقول يا أبا عبد الله، نحن في دار الدنيا كالحر، طالما خالفنا أمر ربنا، طالما عصينا الله عز وجل. يا أيها العزيز، لسان حال إخواني الليلة وأنت مطقطئ برأسك تمتم معي هذه الفقرات، تصور نفسك تحت القبة الشريفة أمام ذلك الضريح، تصور قبور الشهداء في جانب وقبر علي الأكبر في جانب، لعل المعظم ذهب إلى أرض كربلاء أم أغمض عينيك قليلا وقال أمام الحسين عليه السلام: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضار وجئنا ببضاعة مزجات فأوف لنا الكيل إن الله يجزي المتصدقين. أقول جملة واحدة، أعتقد أنه لا يبقى قلب غير محترق هذه الليلة. يقول بعض أهل الذوق، بعض أهل المعرفة: الحسين عليه السلام لا يخيب أحدا، حتى الذي جاءه ليسلب خاتمه قدم له إصبعه. ولكن اللعين كذا يقول: ما استخرج الخاتم من اصبع امامنا، وانما ويلي لهذه العباره، وانما قطع اصبع امامنا. ولهذا الشاعر يقول: كان يدا من وراء الضريح حمراء مقطوعة الأصبع. فلا رحم الله من نادى ثلاثا وحسينا بكربلاء في صباح يوم العاشر، وإذا بالنداء من أبي عبد الله: أين زهير؟ أين برير؟ أين حبيب؟ أين أخي أبي الفضل العباس؟ ما بقي للحسين في يوم عاشوراء أحد. لله أقمار أسلنا بكربلاء، ولها بيذرب والمحصب مطلع، أنست بهم أرض الطفوف، فأوحشت هضبات يذرب والمقام الأرفع. طف بي على فلك الطفوية فقل لها مستعبرا، طف بي على فلك الطفوف وقل لها مستعبرا: أعلمت من بك مودع؟ فيك الإمام أبو الأمة والذي هو للنبوة والإمامة مجمع، مولاي بتربته الشفاء وتحت قبته الدعاء، من كل داع يسمع. بعد ما ضمنت يا أرض كربلاء فيك الذي أشجل بتول ونجلها، وله النبي وصنوه متفجع، أحق راسك المقطوع يا الشمس المضية للحشر ما ننسى مصابك والرزية، ننسى أسهم الصاب قلبك يا ذرانا، ذلنا أفت قلوبنا ونكس لواءنا، وتقطع جسمك بالثرى، قطع معانا وخلي نوطد صدرك على حر الوطية. ماذا عملت تلك الخيول سيدي؟ داست يا بن حذر على صدور المحبين وبقلوبنا نخليك عارب غير تجفين، وذبح الطفل ننسى هذا محال يا حسين، ولا ينسر كوب الوديع على مطية. سلام على الحوراء ما بقي الدهر، وما أشرقت شمس وما طلع البدر. الله في حال الاحتضار على كل مستحضر حوائج المؤمنين والمؤمنات. رب العالمين أكرم الأكرمين يحيي العظام وهي رميم. هذه الآية من رفع الاضطرار عن الجميع ولفرج إمامنا صلوات الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. ضمان الإجابة الليلة كانت ليلة حلم يذكرنا بالتوبة إلى الله عز وجل. ورد في الخبر نهاية المجلس لا تخرج من هذا المكان إلا بالحوائج المحضية. إذا نادى العبد ربه سبع مرات بنداء يا أرحم الراحمين، وتعلمون ما الجواب؟ يأتي الجواب من رب العزة والجلال: ها أنا أرحم الراحمين. يعني عزني ماذا تريد مني؟ هذه الأيام ولد آبق آذى أمه، ولكن عندما يطرق الباب من وراء الباب الأم تقول: من؟ يقول: أنا ولدك فلان. تفتح له الباب، تحتضنه، تبكي لحاله. إذا كانت الأمهات بهذه الرأفة والرحمة، فكيف بمن جعل الرأفة في قلوب الأمهات؟ سبع مرات بتوجه نقدم بين يدي حاجاتنا الحسين الشهيد. سبع مرات: يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم استجب لنا ما سألناه وما لم نسأل، وأنت أعلم به منا. اللهم عجل في فرج وليك القائم المؤمل. كلكم قفوا لدعاء الفرج كعادتنا كل ليلة. يعني يا مولانا يا ابا صالح المهدي، إن شرفتنا بقدومك في حياتنا كلنا نقف بين يديك لنصرتك. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعل صلاتنا به مقبولا ودعاءنا به مستجابا وذنوبنا به مغفورا وهمومنا به مكفيا وأقبل علينا بوجهك الكريم. اللهم عرفنا الإجابة الليل فيما سألناك وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأموات الحاضرين والمؤسسين. الفاتحة مع الصلوات.